فالقاتل ونحوه وإن وقع في النار ودخل النار بسبب ذنبه العظيم وإن طال مكثه لكن له نهاية، لا بد أن يخرج إلى الجنة لأنه موحد مسلم. وبهذا يعلم أن جميع أهل المعاصي عند أهل السنة والجماعة لا يخلدون خلود الكفار، وإنما يخلد من خلد منهم خلودا خاصا، يعني بمعنى طول الإقامة كما يقول العرب أقاموا فأهلدوا يطولوا. هذا هو قول أهل السنة خلافا للخوارج، أن الخوارج والمعتزلة هاتان الطائفتان تضيان خلود أهل المعاصي نعوذ بالله، وأن من دخل النار لا يخرج منها، هاتان الطائفتان ضالتان قد هادك عن طريق الهدى وخالفك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروج العصاة من النار. فتواترت الأخبار عن رسول الله الصحيحين وغيرهما أنه يخرج من النار من كان في قلبه قلب حبة خلطة من كبد من الإيمان وخالف ذرة من الإيمان، وأن النبي يشفع والأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والأفراد يشفعون والمؤمنين يشفعون. هؤلاء كفر الفجر الخوارج والمعتزلة ضيعوا هذه الشفاعة وقالوا من دخلها لا يخرج منها أبدا نسأل الله العافية، وقولهم من أبطل الباطل وأضل الضلال فلا يجوز الالتفاة إليهم ولا التعلق بقولهم. أما أهل السنة والجماعة فهم مجمعون على أن العاصي وإن دخل النار لا يخلد كل الكفار ما عدا ما جاء من عباس ومن معه في القاعات الخاصة، وأنه لا بد من دخوله النار، لكن ليس معناه أنه يخلد، معناه أنه لا بد من تعذيبه ثم بعد ذلك يخرجه الله منها بعد ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. بين الرعاية الله الذي هو في ذمة المسلم لحقوق الآخرين. ابن كذا لا يغنى من اوفاه الا اوفى الله عنه، وان النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس واداها ادى الله عنه، رواه البخاري في الصحيح. الدين اذا كان عاجز معسر ذلك يوفي الله عنه اذا كان نيته وفاء وقصده وفاء، اما اذا كان قصده لعب اموال الناس هذا لا مثل بقيه المعاصي. ولهذا الحديث ومن اخذ هذه الثلاثه اتيته الله يكون معظم الوعيد على خطر من دخول النار الا يعفى الله عنه بذنوبه وخلوه أو بأسباب أعمال صالحة ترجح في سيئة بحال سيئة. ماذا يفسر الوعيد الذي لا يغفر ذنب صاحب الدين؟ هذا ما لا أصل له الذنب، إنما لا يغفر الدين وما هو لا يغفر، لكن الدين يبقى معلق. يعني معنى قوله مهانة إيش؟ مهانة إيش معنى مهانة؟ النهاية ضد العزة. يعني يهان دائما. ضدك يعني يقول الله. نعم. الله. لا قلوب خاص ويكون فيه مهانا جليلا حقيرا الى ان تنتهي ذلك كتبها الله ثم يخرجه الله من النار، يعني الزاني والقاتل. اما المشرك لا يبقى دائما دليلا فيها الى ابد الاباد لا خروج له نسال الله العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال سبحانه في الكفره كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار نسال الله. وقال فيها سورة المائدة يريد أن يخرج من النار وما هم بخارج منها ولهم عذاب مقيم إن شاء الله. نعم.